على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل يتعلق حول الرابط بين غض البصر وعفة الباطن. مبدئياً إخواني، لا بد أن نلتفت لهذه القاعدة التي لا ينكرها أحد منا، وهي أن النظر مصحف القلب. الجوارح علاقتها بالأرواح كما يقولون علاقة استراتيجية عميقة. حسب الظاهر هنالك تفاعلات في عالم المادة، صورة تقع في شبكية العين، هنالك أصوات تطرق طبلة الأذن مثلا، هنالك طعام يدخل في الجوف، هنالك لسان يتلفظ بالقول، ولكن كل هذه الجوارح عبر سلسلة من التفاعلات المعقدة التي لم يتوصل إليها العلم إلى الآن، كيف أن الوجود الإنساني يدرك هذه المعاني التي جاءت من خلال هذه السلسلة العصبية. هذه المعاني تجتمع في قلب الإنسان فيتفاعل معها الإنسان أيما تفاعل. هنالك صورة في الخارج، ولكن هذه الصورة عندما تنتقش في القلب تبدأ معها التفاعلات الباطنية. ومن هنا علماؤنا فتحوا بابا في علم الأخلاق والعرفان باسم تحاشي فضول النظر. النظر عندما يكون على مصراعيه، الإنسان عندما ينظر إلى كل ما هب ودب، من الطبيعي أن النفس تزدحم بهذه الصور، وبالتالي نلاحظ بأن الإنسان عندما يريد أن يجلب التركيز في صلاة، في قراءة، في مطالعة، نراه يفتقد ذلك، لأن هذه الصور المتزاحمة تتوارد على خاطرة الإنسان، وبالتالي يفتقد ذلك التركيز الذي يراد في حركة حياته. ورب العالمين من علينا بهذه النعمة، حيث جعل النظر اختياريا، القول اختياري. الإنسان إذا أطبق شفتيه بإمكانه أن يمنع نفسه القول وينشغل بالذكر الباطني الخفي. كما تعلمون الإنسان بإمكانه أن يطبق الشفتين ويشغل نفسه بالتهليل وهو سيد الأذكار من دون أن يعلم به أحد. العين كذلك، العين رب العالمين جعل عليها غطاءين جفنين اختياريين، الإنسان بإمكانه أن يطبق هذا النظر. حتى أن الله عز وجل جعل خاصية في البصر، الإنسان بإمكانه أن ينظر إلى الشيء ولا ينظر إليه ولا يحدق فيه، لا ترتكز تلك الصورة في باطنه عندما يصرف نظره عن ذلك المنظور. هذا هو المحور الأول، حيث أسميناه بأن النظر مصحف القلب. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في رواية نقلت عنه أنه قال لولا بهذا المضمون هذا التكثير أو التمريج في القلوب، هذه النظرات التي لا حساب لها، وهذا التفكير والتخيل الذي لا سيطرة عليه. النبي الأكرم يشير في حديثه أنه لرأيتم ما أرى أو لسمعتم ما أسمع، التمريج في القلوب والتكثير في النظر بغير حساب من موجبات هذا التشوش. وأما المحور الثاني وهو أيضا محور مهم من حديثنا في هذا اليوم، القرآن الكريم في سورة النور وهي سورة العفة والعفاف للنساء وللرجال ذكر إلى الآداب المتعلقة بالنظر، ولا أدري ما هي المناسبة بين آيات غض البصر وبين آيات النور، الله نور السماوات والأرض. إن قبلنا هذا الترتيب في هذه السورة معنى ذلك أن هنالك حالة من حالات الارتباط بين كف النظر وبين العفة الباطنية وبين النظر إلى ملكوت السماوات والأرض والارتباط بذلك النور الذي انتشر في هذا الوجود، وما نعمة الوجود إلا أثر وفيض من آثار هذا النور الإلهي الذي لا يتحكم في بصره وفي جوارحه قولا وسمعا ونظرا. هذا الإنسان محجوب عن النظر، محجوب من النظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ذلك الملكوت الذي من الله عز وجل على نبيه الخليل حيث أراه ذلك الملكوت. وأما الآيات والروايات المتعلقة بالنظر فهي كثيرة، من المناسب دائما أن ننظر إلى موقع المفاهيم الإسلامية من الكتاب الإلهي. القرآن الكريم أمر الرجال والنساء في سياق واحد بغض النظر عما لا يحل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآن ما هو معنى الغض في هذه الآية؟ هل هو يساوق الغمض؟ الغض والغمض الفارق بينهما ميم في الوسط. هل المراد بغض البصر أن يغمض الإنسان عينه؟ البعض هكذا يقول، ولكن البعض أيضا من الممكن أن نقول من دون أن نحمل الآية تفسيرا قطعيا، الغض غض البصر أن تصرف نظرك عن المنظور. هذا الصرف يكون تارة بغمض البصر بأن تسدل على عينيك الجفنين، وتارة الإنسان في معاملاته اليومية قد لا يمكنه ذلك. إنسان يمشي في الأسواق له تعامل مع النساء تعامل قهري، وهذه الأيام كما نعلم هنالك حالة من حالات التمازج والاختلاط في المجتمع في الجامعات وفي المعاهد وفي مختلف نشاط حقول الحياة. الإنسان من الممكن أن لا يتوفق لغمض بصره، ولكن غض البصر ممكن، بمعنى أن ينظر الإنسان نظرة بلهاء إلى ما ينظر إليه، ينظر إلى المرأة إن كان ولا بد من التعامل مع المرأة، ولكن لا ينظر إليها تلك النظرة التي تسوقه إلى الشهوة أو الريبة كما ذكرت في الكتب، كما ذكر في كتبنا الفقهية. أخواني لاحظوا بأنه في الروايات وفي الآيات نستفيد أن مقدمة الفتنة وأول الشرارة هي هذه النظرة الاختيارية. العبد بسوء اختياره وبنظراته التي لا يرضى بها الشارع يصل إلى مرحلة من المراحل لا يمتلك سيطرة على نفسه وعلى بدنه. عندما نلاقي عشاق الهوى، عشاق الفانيات، عشاق الوجوه الجميلة التي لا دوام لها. نلاحظ بأن هؤلاء تحولوا إلى وجودات أسيرة لا تفقه ولا تعلم ما تعمل، لأن هذا الحب الذي بدأ من النظرة استولى على كل شراشر وجوده. ما ألطف هذا التعبير عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث أنهم وصفوا القلوب العاشقة، سئل عن العشق فقال: قلوب خلت من محبة الله عز وجل. ما هي النتيجة؟ ما هو الجزاء؟ أذاقها الله عز وجل حب غيره. هذا القلب الذي خلق لأن يكون مصبا ومنبعا وأداة لتلقي ذلك الحب الإلهي، وإذا به يعشق الفانيات مما كما قلنا لا دوام له. ومن هنا جاء التأكيد في مسألة السيطرة على النظر. موسى عليه السلام هذا النبي الكليم بالواقع رب العالمين من عليه بالأمن والأمان والزيجة الصالحة، أصبح صهرا لشعيب من وراء عفته ومراقبته الدقيقة لسلوكه. عندما ورد ماء مدين وجد امرأتين تذودان، سقى لهما، ثم البنت عندما تقدم تقريرا لأبيها تقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. شعيب سأل البنت: من أين علمتم بأن موسى عليه السلام جامع بين القوة والأمانة؟ القوة رأوها من خلال حركته البدنية، ولكن الأمانة، موسى عليه السلام عندما أراد أن يذهب إلى بيت شعيب طلب من البنات أن لا تمشي البنت، طلب منها أن لا تمشي أمامه لئلا ينظر إلى حجم بدنها، لئلا ينظر إلى ما قد يثير في النفس شيء. موسى عليه السلام في الواقع ترقى وترقى إلى أن لم يرد أن يتبين حجم بدن هذه الفتاة. وصلوات الله وسلامه على سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، عندما جاءتها المنية وكانت على شرف الرحيل إلى الرفيق الأعلى، عندما وصف لها ذلك التابوت الذي يستر حجم بدنها صلوات الله وسلامه عليها، فرحت بهذا الاقتراح أنها سوف تشيع ولا يتبين حجم بدنها. فاطمة وهي في حال وهي منتقلة إلى ربها وفي جوف الليل والمشيعون قليلون علي ومن معه، ومع ذلك كانت تصر على هذه المسألة. في تلك الرواية المنقودة المشهورة أن عليا عليه السلام كان يأخذ بيد الحسنين وبيد ابنته زينب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلوتهم في الدنيا كانت زيارة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، لأنهم فجعوا بمصيبتين: مصيبة فقد الجد وفقد الأم. نعم السلوة كانت ذلك. في الخبر هكذا أن عليا عليه السلام عندما كان يذهب مع ابنته زينب وهي صغيرة في تلك المرحلة، كان يأمر بإطفاء السراج أو تخفيف السراج لئلا يرى حجم وشخص زينب صلوات الله وسلامه عليها، لئلا يراها المسلمون بحجمها تذهب في جوف الليل وهي مع هذا الستر. يبدو أخواني أن المسألة مسألة النظر في الروايات وفي الآيات، تعتبر المنطلق الأول بالدخول إلى عالم الرذيلة. وهنالك رواية عن إبليس، إبليس فاسق لا يصدق خبره، ولكن هذا الخبر نصدقه لأنه من واقع عمله ومن واقع الواقع خبثه في التعامل مع المخلوقين، حيث قال: النظرة قوسي وسهمي الذي لا أخطئ به، قوسي وسهمي الذي لا أخطئ به. وإخواني المؤمن العاقل، دعنا عن الدين والرسالات السماوية، ما فائدة النظرة التي لا ثمرة فيها؟ راجعوا كتب الفقه في باب النكاح في مسألة النظر إلى محاسن من يريد الإنسان التزوج بها. فقهاؤنا سمحوا لك وقبل أن تعقد على الفتاة أن تنظر إلى محاسن بدنها، أن تكشف شيئا من حجابها حتى تنظر إليها نظرة فاحصة. هذه النظرة نظرة حكيمة في ضمن برنامج، تريد أن تخطب فتاة فتريد أن تنظر إلى شعرها، إلى جمالها. الشارع المقدس، انظروا إلى واقعية الإسلام، يقول لك قبل أن تعقد عليها يمكنك أن تنظر إلى مفاتنها، طبعا بحدودها الشرعية. أقول النظرة التي لا هدف من ورائها، لا يراد أن يتزوج الإنسان بتلك الفتاة، لماذا ينظر هذه النظرة التي تزيده عذابا نفسيا؟ أنتم تعرفون الإنسان عندما ينظر إلى الوجوه الجميلة هنالك تفاعلات قهرية في البدن، الإنسان يتمنى أن يلتقي بمن نظر إلى جمالها. المرأة الجميلة عندما ننظر إليها، البعض يدعي بأنها نظرة برية، ولكن أين البراءة؟ القضية قضية هرمونات في البدن تفرز غير اختيارية. أنت عندما تنظر إلى امرأة جميلة، البدن من الرأس إلى القدم، الهرمونات المتعلقة بجانب الغريزة، الذهن المتخيل، ذلك القسم من المخ المتعلق بمسألة الغرائز وقضية النساء، هذا البدن بكله يتفاعل. حتى أن عليا صلوات الله وسلامه عليه، وهو المستغرق بجلال الله وجماله، الذي لا ينظر إلى شيء إلا ويرى الله قبله وبعده ومعه، كان يكره كما في النصوص السلام على الشابات من النساء، لا يحب أن يتعامل هذا التعامل لئلا ترتفع الحدود بين الرجل وبين المرأة. من الأمور التي نركز عليها أيضا في حديثنا في هذا اليوم، أن السياسة الشرعية قائمة على أساس الوقاية قبل العلاج. لا أدري نحن المسلمون كيف نعتقد بالقرآن وأنه وحي منزل، كيف نجمع بين هذا المعنى وبين سلوكنا في الخارج، سلوك النساء في الخارج. القرآن الكريم يقول: المرأة عليها أن تحتاط ولا تضرب بأرجلها. هذا الخلخال الذي كان يتعارف نفسه في النساء سابقا، لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. القرآن يقول: المرأة عليها أن لا تبدي زينتها المخفية. هذا الخلخال، هذا الصوت، وفي هذه الأيام صوت الأحذية النسائية في حق هذا الخلخال الذي يذكر الإنسان ببعض المعاني. القرآن الكريم في آية صريحة ينهى عن الخضوع في القول، لماذا؟ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. الإسلام يراعي النفوس بشكل عام، بل يراعي أضعف الخلق كما أن إمام الجماعة عليه أن يراعي أضعف المأمومين بالتشريعات كذلك. هنالك قسم من الناس يعيش الهاجس النسائي، الهاجس الجنسي جاء دائما. هذا الإنسان إذا فتحت له الأبواب ليدخل هذا المجال دخلها إلى آخر حدوده. القرآن الكريم يطلب من النساء عدم ضرب ما في أرجلهن، عدم الخضوع في القول، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في زمان الجاهلية أو بعد الإسلام أيضا المرأة كانت تضع خمارا على رأسها، وبدلا من أن تسدل الستار على صدرها كانت تجعل الخمار إلى الخلف إلى ظهرها. فجاءت الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه المنطقة منطقة الصدر من مناطق الإثارة في المرأة. القرآن يقول هذا الخمار الذي غطيت به رأسك أيتها الفتاة اجعلي هذا الستار على منطقة الصدر أيضا. إذن الخضوع في القول، ضرب ما في الرجل، السؤال من وراء حجاب، كل هذه سياسة شرعية من باب أن يحصن الإنسان لئلا ينزلق في هذا المجال. في بالي قديما حديث عن نبي الله روح الله المسيح، هذا النبي الذي ما عرفه المسيحيون حق معرفته. الإسلام بين نزاهة عيسى ونزاهة أمه مريم بما لم يذكره كتاب سماوي. سورة في القرآن الكريم باسم أمه مريم. في وصية للمسيح عليه السلام يأمر أن لا ننظر إلى ثوب المرأة، إن أمكنك أن لا تنظر إلى ثوب المرأة فافعل، فضلا عن وجهها وبدنها ومفاتنها. الدخان قد لا يحرق البيت ولكن يسود جدران المنزل. بعض هذه النظرات قد لا تجرك إلى المعصية ولكن تسود وجودك الباطني. المحور الآخر من حديثنا هذا اليوم أنه النظرة عبر عنها في بعض النصوص بأنها نوع من أنواع الزنا، زنا النظر. هنالك زنا الفاحشة الكبيرة التي يقام بسببها الحد، ولكن العين أيضا درجة من درجات الزنا. وأنتم تعلمون إخواني كما ذكرنا في مطاول الحديث أن الإنسان قد ينظر إلى منظر ثم يتجاوز ذلك المنظر فتبقى تلك الصورة الذهنية، لتأتي في أقدس الساعات في ساعة الحديث مع رب العالمين حيث يريد فراغ القلب وحيث يريد صفاء الذهن، وإذا به يبتلى بهذه الصور التي نظر إليها. وهذه الأيام مع الأسف وسائل الإعلام الحديثة والتقنيات الحديثة جعلت من الميسور جدا أن ندخل إلى بيوتنا أبشع الصور، تلك الصور التي كان لا يمكن الاطلاع عليها قديما إلا للممارسين للفحشاء، وإذا بهذا اليوم تفاصيل كل هذه الفواحش تعرض على شبابنا وفتياتنا في جوف الليل من دون رقيب أو عتيد. علماؤنا السلف كانوا يدعون إلى مسألة ضبط الخواطر والسيطرة على الأوهام، وكانوا يقولون أن من شروط ضبط الخواطر والأوهام عدم النظر إلى ما لا يفيد. وأما في هذه الأيام غاية المنى عندنا أن نمنع شبابنا من النظر إلى هذه الصور التي في ليلة من الليالي الحمراء الشاب يفتقد أو يفقد دينه ودنياه في ليلة واحدة وبقرص مدمج لا يسوى درهما واحدا، وإذا به يقدم كل ما عنده دنيا وآخرة في سبيل هذا المحرم. الآن ما هي الكفارة؟ إنسان ابتلي، وصلنا في أواخر حديثنا في هذا اليوم، ماذا نعمل مع هذه النظرات المحرمة؟ كفارة النظر المحرم، أولا الإقلاع من ذلك، عزم من عزمات الملوك. يعجبني هذا التعبير في بعض الكتب الأخلاقية، يقولون بأن ترك بعض المحرمات يحتاج إلى عزم من عزمات الملوك، الذي لا عزيمة له سيبقى في أوحال الرذيلة إلى آخر عمره. التعويض بالنظرات المباركة، النظر إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة عندما تذهبون إلى الحج يقسمون الأعمال في المسجد الحرام إلى طواف وإلى صلاة وإلى نظرة إلى الكعبة. النظر إلى العالم عبادة، النظر إلى الأبوين عبادة، النظر إلى علي عبادة، النظر إلى المصحف من المكفرات أيضا. ومن هنا يقال إذا دار الأمر بين تلاوة القرآن حفظا أو من خلال القرآن الكريم المصحف، فعليك بالقراءة مع النظر لتشارك أكثر من جارحة، تلمس آيات الكتاب بيدك، الملمس يصبح ملمسا قرآنيا، العين تصبح عينا قرآنية بالنظر، اللسان يلهج بكتاب الله يصبح لسانا قرآنيا، والنفس تتفاعل مع المعاني فتصبح نفسا قرآنية. نعم، كفارة النظر أن نشغل أنفسنا بموارد الطاعة. من النقاط أيضا في حديثنا النظر المعتبرة من الأحداث، هذا النظر، هذه العين التي من الممكن أن تكون رافدا للمحرمات من الأمور، لماذا لا نجعل هذه العين من كاميرات الاعتبار؟ سيروا في الأرض فانظروا. النظرة البلهاء نظرة مرفوضة، النظرة السياحية المجردة. البعض يذهب إلى آثار الذين في الواقع ذهبوا واندكت حضاراتهم، يصور هذه الزاوية وهذه الزاوية، والحال بأن القرآن الكريم يطلب منا أن نعتبر بهذه المناظر. وكيف أن هذه الحضارات سادت ثم بادت، فراعنة العصر ذهبوا، فعلينا أن نعتقد بأن فراعنة العصر أيضا هذا سيذهبون. ذات تلك الأمواج التي أذهبت بفرعون ستذهب بفراعنة العصر. الرب هو الرب، والقانون هو القانون، والمنتقم هو المنتقم. وأخيرا نظرة الرحمة للآخرين. صلوات الله وسلامه على سيدتنا زينب، عندما تعلق على ما جرى عليها في واقعة كربلاء تقول: ما رأيت إلا جميلا. هذه العين ترى كل شيء في الوجود، تراه جميلا لأنه من الله عز وجل. فصبر جميل. يعقوب صحيح ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولكنه مع ذلك في قلبه كان صابرا صبرا جميلا، لو كان جازعا لما كان نبيا. إذن النقطة الأخيرة في حديثنا أن المؤمن ينظر إلى كل شيء في هذا الوجود على أنه منتسب إلى الله عز وجل، حتى العصاة من الخلق ينظر إليهم بهذه النظرة الرؤوفة التي نظر إليها النبي المصطفى عندما دخل مكة فاتحا فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم ثبتنا على طريقتهم، اللهم أعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.